أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات. وهازم بالذال أي قاطعها بسرعة، هازم اللذات أي الذي يقطع اللذات بسرعة. قال أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة السنة، وهو حديث صحيح يأمرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت. ثم يذكر عليه الصلاة والسلام إحدى الحكم في ذكر الموت، أنه إذا كان الإنسان في سعة أي كان في نعيم من الدنيا وسعة في أمر دنياه في صحة وغنى وراحة بال ونحو ذلك، فإذا ذكر الموت فإن هذا يجعله يقصر الأمل ولا يتعلق قلبه بالدنيا، فلا ينشغل بها عن العمل لآخرته وعن الاستعداد لما بعد الموت. ومن كان في ضيق في مرض وبلاء وفقر وشدة ونحو ذلك، فإذا ذكر الموت وسعه عليه يعني يعلم أن الحال الذي هو فيه ليس هو نهاية المطاف، وإنما هي أيام قليلة وينتهي هذا التعب وهذا العناء وينتقل إلى رحمة الله تعالى وإلى السعة، فهذا يجعل المسلم لا يقنط ولا ييأس، ويجعله يرضى بما قسم الله ويصبر على ما قضاه الله سبحانه وتعالى. فهذه من حكم ذكر الموت. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الناس أفضل، قال أحسنهم خلقا، قال فأيهم أكيس يعني أعقل، قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا لما بعده، أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا لما بعده. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الناس أكيس أي أي الناس أعقل، فبين عليه الصلاة والسلام أن أعقل الناس هم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا لما بعده. وجاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت صحف موسى، يعني ما الذي كان مكتوبا في صحف موسى عليه السلام التي أخبرنا الله تعالى عنها، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أخبرنا الله سبحانه أنه أنزل صحفا على موسى عليه السلام، وجاء في الأحاديث أنها كانت 10 صحف قبل أن تنزل التوراة، أنزل الله عليه 10 صحف قبل أن ينزل عليه التوراة. فسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت صحف موسى، قال كانت عبرا كلها، كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يضحك أو ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض ما أنزله الله تعالى في صحف موسى، وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن بعض ما أنزله الله تعالى في صحف موسى عليه السلام، وفيه حث كذلك على ذكر الموت وعلى العمل لما بعد الموت. أيها المسلمون، من فوائد ذكر الموت أنه يكف المسلم عن المعصية إذا كان في معصية وذنب، فتذكر الموت جعله ذلك يستحيي من الله تعالى ويمتنع عما هو فيه من العصيان. وكذلك ذكر الموت يحث المسلم على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويزداد عملا لما بعد الموت، لأنه هو الذي ينفع المسلم ويبقى معه في حياته القادمة. وكذلك من فوائد ذكر الموت تقصير الأمل، فقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم يلهيهم الأمل، يعملون في هذه الدنيا وينشغلون بها كأنه لا حياة بعدها ولا نهاية لها، فينشغلون بها عن العمل لآخرتهم. فقال سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فحذرنا الله تعالى من طول الأمل. فذكر الموت وكثرة ذكر الموت يجعل المسلم يقصر أمله في هذه الدنيا ولا يتعلق بها تعلقا يشغله عن العمل لدينه وآخرته. وكذلك يجعل المسلم يعمل لما بعد الموت ويستعد له. ومن فوائد ذكر الموت كذلك أنه يجعل المسلم أكثر صبرا على البلاء وأكثر رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذه الحياة قصيرة وستنتهي، فيصبر على ما هو فيه ويرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. فلذلك أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، المؤمن يكثر ذكر الموت كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. هل المؤمن يكره الموت أو يمكن أن تقع منه كراهية الموت؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ هذا الأمر أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا، المؤمن قد يقع منه كراهة الموت، كما جاء في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ففي آخر الحديث يقول سبحانه وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يكره الموت وأكره مساءته. فهنا الحديث في صحيح البخاري فيه أن المؤمن يكره الموت. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نكره الموت، أو إن المؤمن يكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل جاءته الملائكة فبشروه برحمة برضوان الله تعالى، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا حضره الموت جاءته الملائكة فبشروه بغضب الله عز وجل فكره لقاء الله وكره الله لقاءه، أو كما جاء في الحديث. فهنا الحديث أفاد أن المؤمن قد تقع منه كراهة للموت. وقال الشراح الحديث هذه الكراهة قسمان: كراهة جبلية، يعني شيء في طبع الإنسان أنه يكره أن يموت في هذا الحال وله أطفال صغار أو لم يترك لهم ما يكفيهم أو يفارق من يحبهم أو أشياء من أمور الدنيا كان يتمنى أن يكملها قبل موته، فقد يقع منه كراهة لهذه الأسباب الجبلية، وهذا أمر معفو عنه ولا إثم فيه. وهناك أيضا كراهة شرعية، أنه عندما يأتيه الموت فقد يكره أن يموت على هذه الحال، يتمنى أنه كان أكثر توبة واستقامة وأكثر اجتهادا في طاعة الله تعالى، فيتمنى أن يمهل حتى يزداد من التوبة ويزداد من الاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح. فهذه هي الكراهة التي قد تقع من المؤمن. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر معفو عنه ولا حرج فيه، وأن معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أن هذا إنما يتبين بعد أن تأتي الملائكة لقبض روح المؤمن ويبشرونه بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه وأنه منتقل إلى رضوان الله ورحمته وجنات النعيم. فحينئذ المؤمن يحب لقاء الله ويفرح بالموت، وأما الفاجر فإنه يبشر بغضب الله تعالى وبالنار والعذاب، فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بالحديث. أيها المسلمون، العبد إذا مات إما أن يكون مستريحا أو مستراحا منه، فجدير بالمسلم أن يسعى للعمل لما بعد الموت حتى إذا مات كان ممن يستريح من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فأما العبد المؤمن فيستريح من الدنيا ونصبها، وأما الكافر أو الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والدواب. فذلك لأن المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعنائها وينتقل إلى النعيم المقيم، فيكون الموت راحة له. أما الكافر والفاجر فيستريح منه العباد، لأنه كما قال شراح الحديث: إذا أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر آذاهم، وإذا سكتوا عن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر خافوا من الإثم بسكوتهم. وتستريح البلاد والدواب، لأن العبد الفاجر بفجوره يكون سببا في منع البركة ومنع المطر وغير ذلك. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يعمل العمل الصالح الذي يجعل الموت راحة له وانتقالا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي والسلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.